بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة التاسعة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية. يقول الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرام، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. المعنعن مأخوذ من كلمة عن، وهو ما أدي بصيغة عن، وهذا هو القسم الحادي عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم. مثله أن يقول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومثل أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. واقتصر المؤلف رحمه الله على التعريف بالمثال، لأن التعريف بالمثال جائز، إذ أن المقصود بالتعريف هو إيضاح المعرف، والمثال قد يغني عن الحد. المثال قد يغني عن الحد والتعريف. والمثال الذي ذكره المؤلف هو عن سعيد عن كرم، فيقول أروي هذا الحديث عن سعيد عن كرم. هذا هو المعنعن. وهناك نوع آخر مثله، وهو المؤنن، وهو ما روي بلفظ أن، مثل أن يقول حدثني فلان أن فلانا قال أن فلانا قال أن فلانا قال إلى آخر السند. وحكم المعنعن والمؤنن هو الاتصال، إلا ممن عرف بالتدليس، فإنه لا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر. ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، وذلك لكي نستطيع أن نعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن وكان عن مدلس، فإنه لا يحكم له بالاتصال، لأن المدلس قد يسقط الراوي الذي بينه وبين المذكور تدليسا، لأن الراوي الذي وربما الراوي الذي أسقطه قد يكون ضعيفا في روايته أو في دينه، فيسقطه حتى يظهر السند بمظهر الصحيح، كما سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة حديثنا عن المدلس. فهذا لا نحمله على الاتصال ونخشى من تدليسه، وهذا من احتياط أهل العلم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن نعمة الله تعالى على هذه الأمة، حيث إنهم كانوا يتحرزون أشد التحرز فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قوله رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. والمبهم هو الذي فيه راو لم يعرف ولم يذكر اسمه، وهذا هو القسم الثاني عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك. كأن يقول مثلا حدثني رجل قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فإننا نسمي هذا الحديث مبهما، لأنه أبهم فيه الراوي. وكذلك إذا قال حدثني الثقة فإنه أيضا يكون مبهما، لأننا لا ندري من هو هذا الثقة، فقد يكون ثقة عند المحدث وليس بثقة عند غيره. وكذلك إذا قال حدثني من أثق به، أو حدثني الشيخ الفاضل، أو حدثني فريد زمانه، أو حدثني وحيد عصره، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي لا يمكن أن تدل على حال الراوي المروي عنه ولا على عينه، فهذا أيضا يكون مبهما. وكذلك إذا قال حدثني صاحب هذه الدار، فإنه يكون مبهما ما لم يكن صاحب الدار معروفا. إذن فالمبهم هو كل ما فيه راوي لم يسمى. أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسمى، مثل حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، أما ما كان الحديث فيه رجل لم يسمى، مثل حديث ابن أنس، حديث أنس عفوا رضي الله عنه، وهو أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، هي دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسميت بذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى ولده بأن يبيعها في قضاء دينه، فسميت بعد أيام أو بعد سنين إلى عصرنا هذا بدار القضاء، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه أوصى ولده بأن يبيعها حتى يقضي عنه دينه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قائما، يعني هذا الرجل، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وفي رواية: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، فادعوا الله يغثنا، فادعوا الله يغثنا، مجزومة على أنها جواب لفعل الأمر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجدونها أيضا: فادعوا الله يغيثنا، منصوبة بأن مضمرة، وتجدونها أيضا: فادعوا الله يغيثنا، وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الذي يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وفي رواية: رفع السبابة، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وفي رواية: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، مرتين. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. القزعة هي قطعة من السحاب، وتكون صغيرة وغالبا ما تطلق على سحاب الخريف. وما بيننا وبين سلع، وهو جبل معروف بالمدينة، من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، مثل الترس، يعني في هذا وصف للحال وليس وصف عفوا للصورة وليس للكثرة، مثل الترس يعني مثل رجل الطائر أو غير ذلك. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل، ما رأينا الشمس سبتا، يعني السبت هو يوم من أيام الأسبوع، وأهل المدينة كانوا يسمون الأسبوع بالسبت، وقد كما نسمي نحن المسلمين الأسبوع جمعة، نسمي الأسبوع جمعة. وقد تقولون: لماذا قال أنس رضي الله عنه سبتا، ما رأينا الشمس سبتا؟ لأن أنس رضي الله عنه مجاورته يهود كان قد أخذ من اصطلاحاتهم، فكانوا يطلقون السبت على الأسبوع لأنه أفضل أيامهم، كما نطلق نحن المسلمين الجمعة على الأسبوع لأن الجمعة هي أفضل الأيام. وفي رواية: ما رأينا الشمس سبعا، وفي رواية: ما رأينا الشمس ستا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها، كما في الأولى: فادعوا الله يغثنا، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، وفي رواية: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام هي التلال الصغيرة، والضراب هي التلال التي مكونة من حجارة، وارجعوا إلى شروحاتها يحفظكم الله، وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك رضي الله عنه: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، فالأعرابي هنا مبهم، لكنه تنبه، لكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يحدث بالحديث، ولكنه تحدث عنه، فهذا لا يصح أن يضرب مثلا على الحديث المبهم، لأن الأعرابية هنا قلنا لا هدف لنا فيه، لأنه لم يحدث بهذا الحديث، وإنما الحديث تحدث عنه. إذن فقوله: ما فيه راو لم يسم، معناه أي ما كان في السند راو لم يسمى. وحكم المبهم أنه لا يقبل حتى يعلم من هو هذا المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم، إلا المبهم من الصحابة فإن إبهامه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات بشهادة الله تعالى لهم في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، وتزكيته إياهم في قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وبقوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فحكم الحديث المبهم أنه موقوف حتى يتبين لنا من هو هذا المبهم، إلا الصحابة رضوان الله عليهم فإن المبهم منهم مقبول كما سبق بيانه. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذان قسمان من أقسام الحديث، وهما الثالث عشر والرابع عشر مما ذكر في نظم البيقونية لصاحبها عليه رحمة الله، وهما العالي والنازل. وكل ما قلت رجاله على العالي، وضده ذاك الذي قد نزل النازل، وعلو الإسناد ونزوله من وصف الحديث. وينقسم العلو إلى قسمين: إلى علو عدد، وهو ما عرفه المؤلف بقوله ما قلت رجاله إلى آخره. فكل ما قل رجال السند، فكلما قل عفوا رجال السند فيه فهو عال، يعني إذا كان رجال السند قليلين فإن السند يعتبر عاليا، وكلما كثر رجال السند فيه فهو نازل. وذلك لأنه إذا قل عدد الرجال قلت الوسائط، وكلما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ. ويتضح هذا بالمثال: فإذا كان الرواة زيدا عن عمرو عن بكر فالخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث، فالاحتمالات ثلاث لا رابع لها. وإذا كانوا يعني إذا كان الرواة زيدا عن عمرو عن بكر عن خالد عن سفيان عن محمد عن عبد الله، صار عندنا سبعة احتمالات. ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ كان أقرب إلى القبول. فإذا روي الحديث بسند بينه وبين الراوي خمسة، وروي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة، فالثاني هو العالي لقلة رجاله، وأول هو النازل لكثرة رواته أو لكثرة رجاله، لاحتمال أن يكون الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة. هنا سؤال: هل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ الجواب: لا يلزم ذلك، لأن هذا العدد القليل من الرواة قد يكون الرواة فيه ضعفاء، ويكون في العدد الكثير الرواة فيه ثقات، يكونون ثقات أثباتا. فلا يلزم من علو الإسناد عددا أن يكون العالي أصح، لأن اعتبار حال الرجال أمر مهم. ثانيا، علو صفة، قلنا ينقسم العلو إلى قسمين: قسم الأول علو عدد، والقسم الثاني إلى علو صفة. وذلك بأن يكون رجال السند أثبت في الحفظ والعدالة من السند الآخر. مثاله: إذا روي الحديث من طريق عدد رجاله ثلاثة، من طريق عدد رجاله ثلاثة، وروي من طريق آخر عدد رجاله ثلاثة، لكن رجال الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ والعدالة في الثاني بلا شك أقوى وأعلى من الطريق الأول. ولو روي الحديث من طريق فيه أربعة رجال وروي من طريق آخر فيه ثلاثة رجال، لكن الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني في العدالة والحفظ، فالأول أعلى باعتبار حال الرواة. يعني أن الأول أعلى علو صفة والثاني أعلى علو عدد، ففي هذه الحالة أيهما نقدم؟ نقول نقدم الأول، وهو العلو في الصفة، لأن العلو في الصفة هو الذي يعتمد عليه في صحة الحديث. فالعدد قد يكون مثلا ثلاث رواة وكلهم ثقاه، فيكون الحديث صحيحا، وقد يكون العدد 20 راويا لكن كلهم ضعفاء فلا يكون الحديث صحيحا. إذن في العلو ينقسم إلى قسمين، إلى علو العدد وهو ما كان فيه رجال العدد أو ما كان فيه عدد الرجال أقل، وإلى علو الصفة وهو ما كان حال الرجال فيها أقوى وأعلى من جهة الحفظ والعدالة. والناظم رحمه الله لم يتكلم عن علو الصفة وإنما تكلم عن علو العدد كما قال وكل ما قلت رجاله على. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زوكين. هذا هو القسم الخامس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الموقوف. قوله ما شرطية، أضفته إلى الأصحاب أي ما أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب، والأصحاب جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، والمراد بالأصحاب هنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى ولو كان اللقاء لحظة. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن من أن يكون صاحبه عفوا من اجتمع به ولو لحظة. أما غيرنا، أما نحن فلا يكون الصاحب صاحبا لنا إلا بطول صحبة، أما مجرد اللقاء في أي مكان فلا يكون بذلك صاحبا له. ولا بد في الصحابي أن يموت مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى، فهو صحابي على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن فما أضفته إلى الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يسمى عند المحدثين موقوفا. وقوله زوكين يعني علم. وقوله من قول وفعل يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع من قول الصحابي أو فعله، فإنه يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي كصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركعات، وقد ذكرنا هذا في لقاء خلا، لأن قضية العبادة ليس للصحابي الحق فيها أن يجتهد، وإنما أمرها متوقف على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا هو القسم 16 من هذه الأقسام المذكورة في النظم وهو المرسل. والمرسل في اللغة المطلق. ومنه أرسل الناقة في المرعى أي أطلقها، وفي الاصطلاح عرفه الناظم بأنه ما سقط منه الصحابي، وعرفه بعض العلماء بأنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف أدق، لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل، ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما الذي ولد في حجة الوداع، فهو لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو صحابي للقائه ولكنه لم يسمع لأنه صغير السن. فإن حديث الصحابي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل المرسل عند المحققين. والمرسل من أقسام الضعيف، لأن الواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من رفعه مجهول إلا في المواضع التالية. الموضع الأول: إذا علم الواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن رفعه فيحكم بما تقتضيه الحال. والموضع الثاني: إذا كان الرافع له صحابيا. والموضع الثالث: إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي. والنوع الرابع: إذا تلقته الأمة بالقبول. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى: وقل غريب ما روى راو فقط. هذا هو القسم 17، وبه نختم حديثنا إن شاء الله تعالى. هو القسم 17 من أقسام الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله في منظومته المباركة، وهو الغريب. هذا القسم هو الغريب. قوله: وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب مشتق من الغربة، والغريب في البلد هو الذي ليس من أهلها، والغريب في الحديث هو ما رواه واحد فقط حتى ولو كان الصحابي فهو غريب، حتى ولو كان هذا الراوي صحابيا فهو غريب. مثل أن لا نجد راويا من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنهما فهو غريب، أو لم نجد راويا من التابعين إلا قتادة فهو غريب. والغرابة إما أن تكون في أول السند أو في أثنائه أو في آخره، يعني قد يكون الحديث غريبا في آخر السند، لم يرويه إلا تابعي واحد عن الصحابة ثم يرويه عنه عدد كبير، فيكون هذا غريبا في آخر السند، وفيما بعده قد يصل إلى حد التواتر. فحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، ورواه كل محدثين من أصحاب السنن والمسانيد والصحاح، وموجود في كل كتب الفقه، لكنه من الغريب لأنه غريب في طبقة الصحابة والتابعين. وأما ما بعد ذلك فقد انتشر انتشارا عظيما واشتهر، حيث أنه ما ألف مؤلف كتابا في أي فن من الفنون إلا وغالبا ما يجعل هذا الحديث في المقدمة وينسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يروه عنه إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني بهذا اللفظ، ولم يروه. أما هناك حديث أخرى إنما العمل بالنية روته عائشة رضي الله عنها، وإنما العمل بالنيات إلى غير ذلك مما تجدونه في تخريج الأحاديث. وقد يكون غريبا في أثنائه، رواه جماعة وانفرد به عنهم واحد، ثم رواه عن جماعة، وقد يكون غريبا في أوله انفرد به واحد عن جماعة، والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن الغالب في الغرائب أنها تكون ضعيفة، فلتتنبهوا رحمكم الله وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. تم تسجيل هذه الحلقة لمجموعة شرح المتون الصغرى يومه الاثنين 30 من شهر أبريل سنة 2018، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكرمنا وإياكم بالإخلاص في الأقوال والأفعال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.